الحمد لله أمران في أي عمل تعمله يكفلان لك السعادة، واحد قبل وواحد بعد. ما هو الذي قبل؟ التوكل على الله. وما هو الذي بعد؟ الرضا بالقضاء. فإذا توكلت أخذت بالتوكل قبل العمل أو القرار، والرضا بالقضاء بعد العمل والقرار، فأنت في سعادة غامرة.